قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته. هذا الباب فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول فروض الوضوء، والمبحث الثاني شرط النية فيه، لأن النية ليست من فروض الوضوء وإنما هي شرط من شروطه فذكرها وفصل فيها. المسألة الثالثة وهي صفة الوضوء. بدأ أولا بفروض الوضوء، كم عددها؟ قال: قال رحمه الله: فروضه ستة. فروضه ستة. الأول غسل الوجه والفم والأنف منه. الأول غسل الوجه ومنه الفم وإيش؟ الفم. إذن الفم والأنف اللي هو المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض غسل الوجه. الثاني من الفروض قال رحمه الله: وغسل اليدين. غسل اليدين، وسيأتي أنه إلى المرفقين والمرفقان منه مع المرفقين. والثالث ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. الرابع وغسل الرجلين. غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس والترتيب. الترتيب بين الفروض. أما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد بأن يبدأ مثلا في غسل اليد من الأصابع أو يبدأ من المرفق، خلاص هذا ليس بفرض، أو بأن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فهذا مستحب، ترتيب مستحب. كذلك تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو ترتيب مستحب، إذ الترتيب الواجب هو الترتيب بين إيش؟ بين الفروض. نعم. قال رحمه الله: والموالاة. السادس الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال ذلك: لو أن إنسانا توضأ وغسل وجهه ثم جاءته مكالمة اتصال هاتفي فرد على الاتصال وأخذ ربع ساعة ثم أراد أن يعاود الوضوء، فهل يجب عليه أن يبدأ من الأول أو يكمل؟ نقول يبدأ من الأول لفوات فرض إيش؟ فرض الموالاة. ما ضابط ذلك؟ قالوا: ضابط ذلك أن لا يفصل بفاصل بحيث يجف العضو السابق وهو لم يغسل العضو اللاحق. واضح؟ أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الأحوال المعتادة، لا في الجفاف الشديد والرياح الحارة، ولا في إيش؟ البرد الشديد والرطوبة العالية. كم يأخذ من دقيقة؟ جربوا وبلغونا إن شاء الله في الدرس القادم، قولوا لي كم دقيقة جف الماء. طيب الشيخ محمد، نعم، بس تكون في أوضاع درجة حرارة يعني عادية، لا شدة جفاف وحر ولا برد. لا أدري، الله أعلم. لا أدري، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. هذه المسألة الثانية في الباب، وهي مسألة الكلام عن أحكام النية. والكلام هنا عن أحكام النية، المؤلف طبعا سيتكلم عن النية هنا، وسيتكلم عن النية في كتاب الصلاة في شروط الصلاة، ويتكلم كلاما يسيرا في النية في الصيام. طيب، فمهم أنك تضبط بعض القواعد في النية، فبعضها قد ذكرت هنا وبعضها قد ذكرت في موضع آخر. قال: النية فيها مسائل، أربع مسائل: المسألة الأولى شرطيتها، المسألة الثانية صورها، المسألة الثالثة وقتها، المسألة الرابعة حكم استصحابها. أما شرطيتها فقد ذكر مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم. هات المنطوق. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. الطهارة الشرعية عندنا نوعان، صح ولا لا؟ قال لك: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، سواء كانت غسل أو كانت وضوءا أو كانت تيمما. التيمم طهارة من حدث ولا لا؟ هو طهارة من حدث، لكنه ليس رفعا للحدث، صح ولا لا؟ التيمم تتيمم عن حدث ولا لا؟ فهو طهارة من حدث، لكن لا يرتفع به الحدث، وإنما تستباح به الصلاة. جيد. فنقول: طهارة الأحداث كلها، طهارة الأحداث كلها، نقول طهارة الأحداث كلها ولا كلها؟ تأكيد لطهارة ولا للأحداث؟ يعني كل طهارة ولا الطهارة لكل حدث؟ المعنيان صحيحان والله أعلم، لكن على كل حال في كلام المؤلف ما فيه إلا الجر، وجه واحد، لأنه أصلا الطهارة النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فأنت ما لك إلا الجر سواء أتبعتها للطهارة أو أتبعتها للأحداث، لكن أيهما أصح من جهة المعنى لا أدري. نعم. ومفهوم العبارة أن النية ليست شرطا في طهارة إيش؟ في الطهارة من الأنجاس أو من الأخباث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا لو كان عندنا نجاسة على الأرض ونزل المطر وسالت السيول وجاءها المرة، طبعا النجاسة على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة، فجاء المطر وزالت النجاسة، هل يصح لنا أن نصلي في تلك البقعة مع كونها قد غسلت دون نية من مكلف؟ الجواب نعم، لعدم اشتراط النية في طهارة إيش؟ الأخباث. نعم. ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية في النية وهي صور النية، وذكر ثلاثة صور، الصور أو ثلاث أحوال. أولا الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء، الثاني الصور التي يرتفع بها الحدث في الغسل، الثالث صورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل جميعا. أما الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء ثلاث صور، واحد يقول أنا أبغى أتوضأ وأبغى وضوئي هذا يكون رافعا للحدث، إيش النوايا التي يمكن أن أنويها ويرتفع الحدث؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله فينوي رفع الحدث أو الطهارة. هذه النية الأولى، نقول توضأ بنية رفع الحدث، يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع الحدث. الصورة الثانية أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، اعربها يا شيخ، أو الطهارة صح؟ نعم، فينوي الطهارة. إذن النية الثانية أن ينوي الطهارة إيش؟ لما لا يباح إلا بها، فيأتي ويتوضأ، ليش قاعد تتوضأ؟ قال أتوضأ لأصلي. الصلاة تباح بغير طهارة؟ لا تباح إلا بالطهارة، فلما توضأ لأجل أن يصلي ارتفع حدثه أو لم يرتفع؟ ارتفع حدثه، واضح يا شيخ؟ هذه النية الثانية. طيب يأتي السؤال، إذا توضأ بنية الطهارة لما يباح بغير الطهارة، فهي المسألة الثالثة ويحصل فيها أيضا ارتفاع الحدث، ولهذا قال النية الثالثة إيش هي؟ قال رحمه الله، لحظة شيخ، النية الأولى نية رفع الحدث، والنية الثانية نية الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، والنية الثالثة نية شيء تسن له الطهارة ولا تجب، مثل إيش؟ مثل بمثالين. قال رحمه الله فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة من غير مس للمصحف، أما مع مس المصحف فمس المصحف لا يباح إلا بالطهارة. واحد يبغى يجلس يقرأ قرآن من غير مصحف يستحب له الوضوء. الثاني مثال آخر، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. طيب واحد راح للوضوء، وش عندك يا فلان؟ قال والله عندي حلقة قرآن أريد أن أقرأ على الشيخ، ولا أحب أن أقرأ على الشيخ إلا وأنا إيش؟ وأنا على طهارة. راح وتوضأ وجاء يقرأ عند المشايخ هنا في الحلقات، لما انتهى من التسميع أذن المؤذن لصلاة المغرب، هل له أن يصلي صلاة المغرب بهذا الوضوء مع كونه لم يستحضر به الصلاة؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، لأنها طهارة شرعية، وما دام الطهارة شرعية فإنه يرتفع بها الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد توضأ وضوءا شرعيا، واضح؟ طيب الصورة الثانية مما تسن له الطهارة، قال أو تجديدا مسنونا، لكنه قيده بقيد، وهذا القيد راجع على مسألة التجديد فقط ولا على كل ما تسن له الطهارة؟ قال ناسيا حدثه. ما صورة ذلك؟ واحد قبل أذان المغرب متوضي وصلى العصر في الحرم، حضر معنا الدرس، قبل المغرب راح يجدد الوضوء، وش عندك فلان؟ قال بتوضأ. ليش؟ هل أنت محدث؟ قال لا، ولكني أريد أن أجدد وضوئي، خلاص، وراح يجدد الوضوء ورجع. لما جاء يبغى يكبر تكبيرة الإحرام صلاة المغرب تذكر أنه قد أحدث، يعني هو قبل ما يروح يتوضأ كان محدثا، وهو ما نوى رفع الحدث وإنما نوى التجديد، نوى إيش؟ التجديد. فهل ارتفع حدثه بهذا الوضوء؟ ها، صاحبنا ناسي وقت الوضوء، نقول نعم ارتفع حدثه بهذا الوضوء. أما واحد رايح يتوضأ، ليش رايح تتوضأ يا فلان؟ قال أريد أن أجدد الوضوء. قلنا له أنوي رفع الحدث، قال لا لن أنوي رفع الحدث، سأنوي التجديد. نقول لكنك محدث. قال أدري أني محدث، أنا أدري أني محدث، لكن ما أبغى أنوي رفع الحدث، ما لك شغل، أنا أبغى أنوي التجديد. نقول التجديد إنما يكون للشخص على وضوء. قال حتى لو كان على يشترط له شخص على وضوء، أنا هذا الذي سأفعله. معاند وراح وقال نويت سرا، يعني نوى أنه التجديد، وجاء يبغى يصلي المغرب، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ نقول لا، لا يصح له ذلك، لأنه لا هو مجدد للوضوء خلاص، ولا هو متوضئ وضوء واجب بنيته، اتضح هذا؟ فلا يصح له ذلك. قوله ناسيا حدثه يرجع إلى المسألة الأخيرة ولا إلى المسألة إلى المسألتين؟ إلى المسألة الأخيرة فقط. يعني من ذهب ليتوضأ للقراءة، وش عندك؟ قال أبغى أقرأ على الشيخ وأنا على طهارة. قلنا له طيب أنت على الآن متوضي؟ قال لا ماني متوضي، أنا محدث. نقول إذن أنوي رفع الحدث. قال لا، أنا الآن نيتي الأساسية وأنا ما أنوي إلا هذا، أني أتوضأ لأجل القراءة، وهو متذكر للحدث. وضوء صحيح؟ نعم. يرتفع حدثه؟ نعم. ولا يشترط هنا أن يكون ناسيا للحدث. لماذا؟ لأن الذي ينوي التجديد مع تذكره للحدث هذا معاند، صح ولا لا؟ كيف تجديد وانت محدث؟ ما في تجديد وانت محدث. بخلاف الذي ينوي القراءة وهو محدث، فهذا لا يعتبر فيه إشكال. واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل إلى الصورة الثانية من صور النية، وهي الصور التي يرتفع بها الحدث في إيش؟ في الغسل. ذكر صورتين. قال رحمه الله: وإنما غسل المسنون أجزاء عن واجب. الرجل يوم الجمعة أصبح جنبا خلاص، ثم ذهب ليغتسل. ليش بتغتسل؟ لترفع الجنابة. قال أنا أغتسل الآن بنية غسل الجمعة، لا تدخلنا في أي كلام آخر، أغتسل بنية إيش؟ غسل الجمعة، اللي هو غسل مستحب وليس بواجب. واضح؟ اغتسل غسل الجمعة وطلع. هل ارتفعت هل أجزأه عن غسل الجنابة ولا لا؟ الجواب على كلام المصنف نعم أجزأه. وهل قيد المسألة بناسي الحدث؟ قيدها هنا، ما قيدها بناسي الحدث، وإن كان بعضهم قيدها بناسي الحدث، مع أن الإقناع والمنتهى والزاد ما قيدوها بناسي الحدث، إلا أن البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه الكتب الثلاثة كلها يضع فيها إيش؟ ذكر هذا القيد وينقله عن بعض الأصحاب. نعم. الصورة الثانية عكسها، وهو رجل ينوي إيش؟ غسل الجنابة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ يجزئه عن غسل الجمعة. الصورة الأخيرة في النية إيش هي؟ قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوء. في الغسل أو في الوضوء؟ ليس الأولى اللي ذكرناها في الوضوء، والثانية في الغسل، الثالثة في الوضوء والغسل، إيش هي؟ قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، رجل أكل لحم جزور وخرجت منه ريح، ومس امرأة بشهوة وخرج منه دم كثير، وش بعد؟ ها؟ ومس فرجه. طيب يبغى له كم وضوء يا شيخ يوسف؟ كم وضوء؟ واحد. خلاص. طيب جاء يتوضأ، وش عندك تتوضأ؟ الرجال خرجت منه ريح وبال ومس امرأة بشهوة ومس ذكره، ونقول وش فيك تتوضأ؟ قال والله أكلت لحم إبل، أنا بتوضأ عشاني أكلت لحم إبل، وتوضأ. إيش رأيك، يرتفع حدثه ولا لا؟ الجواب نعم، هذا معنى المسألة. من إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا فنوى بطهارته أحدها ارتفعت سائرها. ما يمكن يتجزأ رفع الحدث، نقول والله الحدث الحاصل بأكل لحم الجزور ارتفع، باقي لك تتوضأ، يرتفع كله. نعم. كذلك في الغسل، فلو أنه جامع مثلا وأنزل خلاص، فإنه يكفي في ذلك غسل واحد. ولو نوى بذلك الغسل الإنزال، نوى رفع الحدث الحاصل بالإنزال دون أن يستحضر إيش؟ الجماع، فإنه يرتفع حدثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نواها جميعا، ويقول فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها فإن نوى سائرها من باب أولى. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في النية وهي مسألة وقت النية، ولها وقت واجب ووقت مسنون. أما وقت الواجب متى؟ قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية. وهو التسمية، فيجب أن يأتي بالنية قبل أن يسمي. واضح؟ عند التسمية يكون إيش؟ ناوي. نعم. قال رحمه الله: وقت المسنون للنية عند الوضوء. ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إن وجد أول المسنونات قبل الواجب فإنه يستحب أن يقدمها عند أول المسنونات. مثال ذلك: رجل غسل كفيه ثلاثا. رجل غسل كفيه ثلاثا، ما هو قائم من نوم ليل ولا شيء، غسل كفيه ثلاثا، هذه سنة من سنن الوضوء ولا لا؟ سنة. وبعد غسله لكفيه ثلاثا نوى، إيش رأيك؟ حقق الواجب؟ نعم، لكن فاتته السنة وهي تقديم النية على أول مسنونات الوضوء. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الرابعة في النية، وهي حكم استصحاب النية. استصحاب النية له صورتان: استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها. فأما استصحاب ذكرها فقال، قال رحمه الله: واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني يسن استصحاب، هم قال وتسن عند أول مسنوناته، يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها. لما بدأ يتوضأ صار مستحضرا لوضوئه، لما جاء عند غسل الوجه مستحضرا لغسل الوجه، حتى انتهى من الوضوء وهو مستحضر لنية الوضوء، فهذا مستحب ومطلوب. شخص آخر توضأ عند بداية الوضوء نوى، غسل وجهه ثم ذهب إلى إلى وين شيخ؟ وين من أي بلد؟ إلى أريتريا، يتذكر أهله وأصحابه وغربته في طلب العلم، أسأل الله أن يكتبها له الغربة في طلب العلم. الإمام الخطيب بغدادي له كتاب الرحلة في طلب الحديث، أظن الشيخ العبيد يقرئ غدا ولا متى؟ يوم الاثنين القادم. الرحلة في طلب الحديث، العلماء كانوا يسافرون، أحدهم يرحل مسيرة شهر في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطيارة ولا السيارة؟ على الإبل، يقطع الفيافي والقفار، واليوم الواحد تصرف له تذاكر ويركب طيارة مكيفة ويجي هنا ويظن أنه يعني كما قال الأول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل. هؤلاء الأئمة رحمهم الله بذلوا لهذا الدين ولهذا العلم ولهذا الفقه، بذلوا الغالي والنفيس ليصل إليك العلم. هذا الكتاب اللي جايك ماسك وانت بين يديك في طبعة فاخرة، قد بذل الأئمة فيه جهدهم ونصبهم وأموالهم وحياتهم جيلا بعد جيل. فلا تظن العلم هكذا جاي يعني سهل، لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب، فنقول هذا الرجل بعد ما بدأ يتوضأ نوى، ثم ذهب عقله إلى بلاده، سافر بدون طيارة إلى بلاده وانشغل ذهنه، ولا رجع له عقله ولا رجع يعني له التفكير في الوضوء إلا بعدما انتهى من الوضوء. ما حكم الوضوء؟ قال المصنف، قال رحمه الله: ويجب استصحاب حكمها. الواجب في النية، في استصحاب النية، هو استصحاب حكمها، أن ينوي في أول الوضوء أو قبله بيسير ولا يقطع النية بعد ذلك. ما معنى استصحاب حكمها؟ أن لا ينوي قطعها، فإنه القطع فإنه لا يصح وضوءه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى صفة الوضوء فقال، قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل. طيب، نأخذها واحد واحد. صفة الوضوء رقم واحد أن ينوي، والنية هي العزم والقصد إلى الشيء. الثاني ثم يسمي. طيب، النية إيش حكمها؟ شرط. ثم يسمي، التسمية واجب. ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاثة. ثم يغسل كفيه ثلاثة، إيش الحكم؟ مستحب، إلا إذا كان قائم من نوم الليل فإنه إيش؟ واجب. أربعة ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ويستنشق، إيش حكمه؟ جزء من الفرض. خامس ويغسل وجهه من بنابت شعر الرأس إلى من حدر من النحلين. يغسل وجهه. الخامس غسل الوجه. الآن يستطرد المصنف في تفصيل المسائل المتعلقة بغسل الوجه، نحن بنرجع إليها. قال ثم يديه. السادس قال رحمه الله ثم يديه مع المرفقين. هذا السادس، اليد مع المرفق، فالمرفق داخل ولا لا؟ المرفق داخل. السابع، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين. مسح كل الرأس فرض، هذا أيضا غسل اليدين قلنا إيش، غسل الوجه فرض، غسل اليدين فرض، مسح كل الرأس فرض، الأذنان جزء من الفرض، جزء من مسح الرأس. نعم. الثامن، مرة واحدة، المسح في الرأس مرة واحدة لا يشرع التثليث. الثامن، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم، هذا فرض أيضا، غسل الرجلين مع الكعبين. سيذكر الآن حكم الأقطع، نؤجله ونعود إليه. ثم يرفع، قال رحمه الله ثم يرفع نظره إلى السماء. هذا المسألة التاسعة، رفع النظر إلى السماء. العاشر، ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وورد في بعض الحديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. طيب، في النظر السماء حديث في السنن عند أبي داود، مضعف عند بعض أهل الحديث. نعم. قال رحمه الله وتباح معونته. الآن بنرجع إلى تفصيل مسألتين. المسألة الأولى غسل الوجه، المؤلف استطرد فيها وذكر في غسل الوجه ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى حده الطولي، الثانية حده العرضي، الثالثة حكم شعوره. أما حده الطولي فهو، قال رحمه الله، من منابت شعر الرأس المعتاد، منابت الشعر الرأس المعتاد عادة. نعم. إلى من حدر من اللحيين والدقن طولا، إلى آخر الوجه الذي تحصل به المواجهة. فإن كان فيه شعر، فإن كان فيه شعر وجب غسل هذا الشعر، غسل ظاهره، ويستحب تخليله. واضح؟ حتى لو كان الشعر طويل، يعني لو كان عنده لحية إلى سرته فيجب غسل وإيش ظاهرها. نعم. قال رحمه الله ومن الأذن إلى الأذن أرضى، هذا حده العرضي، من الأذن إلى الأذن حده العرضي. حكم شعوره، شعوره قسمان، شعور خفيفة، شعر خفيف، وشعر كثيف. أما الشعر الخفيف فيجب غسله. قال رحمه الله وما فيه من شعر خفيف ظاهره وباطنه، الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه، وأما الكثيف فقال، قال والظاهر الكثيف، مع الكثيف يجب غسل الظاهر فقط ويستحب التخليل لا غسل الباطن. انتبه، الشعر الخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه، الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره ويستحب تخليله لا غسل باطنه. يعني التخليل لا يستحب، يقول بغسل حتى باطن البشرة اللي تحت الشعور، نقول لا يستحب ذلك. واضح؟ لكن المستحب هو تخليل الشعر الكثيف. نعم. طيب، هذا الشعر الظاهر الكثيف عندنا منه إيش؟ منه ما يكون على حد الوجه ومنه ما يسترسل، فما الواجب في ذلك؟ غسل إيش؟ قال الذي على حد الوجه ولا حتى المسترسل؟ قال المصنف، قال رحمه الله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، مع ما استرسل منه، يعني حتى مسترسل الخارج عن حد الوجه فإنه يجب إيش؟ غسله. هناك مسألة أخرى فصلها المصنف عند كلامه يعني غسل الرجل، وهي مسألة الأقطع. والأقطع له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبقى من محل الفرض شيء، فما الحكم؟ قال رحمه الله ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني إن بقي للأقطع، إنسان مقطوع يده مثلا، قطعت يده من الكف، عند غسل اليد يجب غسل الباقي ولا لا؟ يجب غسل الباقي. فإن كان الأقطع قد بقي له من محل الفرض وجب غسله. الصورة الثانية أن يقطع من المفصل، مقطوع يده من المرفق، فما الحكم هنا؟ قال رحمه الله فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. إن قطع من المفصل وجب غسل رأس العضد، الرأس هذا مقطوع كذا في عندنا هذا الموضع، يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله. نعم. الحالة الثالثة إيش هي؟ قال أن يكون قد قطع من فوق المفصل، فما الحكم؟ يسقط عنه فرض غسل اليد لأنه قد ذهب محل الفرض. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر مباحات تابعة للوضوء فذكر أمرين. الأول قال وتباح معونته، يجوز إعانة المتوضئ أن يصب له الماء أو نحو ذلك، فهذه جائزة، ولكن الأولى تركها. نعم. وتنشيف أعضائه، كذلك يباح تنشيف الأعضاء وإن كان الأولى عدم التنشيف. هذا ما يتعلق بإيش؟ بباب فروض الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين، لأن باب مسح الخفين متعلق بالوضوء. قال رحمه الله، قال رحمه الله باب مسح الخفين. ما مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ مناسبته أننا لما ذكرنا صفة الوضوء قلنا يغسل رجليه، وهذا غسل الرجلين هو الأصل، لكنه قد يخرج عن الأصل إذا كان على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. وفي باب المسح على الخفين مبحثان، المبحث الأول شروط المسح على الحوائل، المبحث الثاني مبطلاته. وشروط المسح على الحوائل ثلاثة أنواع. خلاص آخر باب، لا تتعبوا، خلص باب واحد بس. طيب، عشان ما يجف العضو حق الوضوء ونحن ما كملنا مسائل الوضوء. وبالمناسبة يعني نحن في أبواب العبادات لا بد أن نسرع قليلا حتى نستطيع أن نتأنى قليلا في أبواب المعاملات، لأنها تحتاج قدر من التأني. نعم. وعموما من عسر عليه ضبط هذه المعلومات في هذين اليومين فليقسم الدرس على سائر الأسبوع، يحضر تمام ويحضر ويركز معنا وينتبه ويكتب، لكن يضبط المعلومات كل الأسبوع، يشتغل على ضبطها وإتقانها ومراجعتها. بل من عسر عليه ذلك فليضبط ولو ضبطا خفيفا، أو يقول والله أنا سأركز مثلا على ضبط العبادات، والختمة الثانية ركز على ضبط المعاملات، ونحن نختم في سنة، وإن كان الزاد لحفظه وضبطه وإتقانه في الحقيقة لا تكفيه السنة، لا تكفيه، لذلك نختم هذه ختمة، وعسى الله أن يمد في أعمارنا وأن يبارك وأن يثبتنا لنرجع ونختم ختمة إن شاء الله ثالثة، ونسأل الله العون والتسديد.